هذا ينفرك. انا حابه نسربي، انا داري انا نسربي، بس انا اقول يا عزه تعبت، يا عزه تعبت، يا عزه تعبت، اقسمك بالله تعبت، تعبت من طغوط نفسي هذه وان اسلوبه. يا عزه قدام خلق الله وانا جاي مكه بالشارع، ضربني ضرب يهود الشارع برجوله وبيده، ضرب يهود يهود من بيرضاها؟ والله ما يرضى اخته، والله ما يرضاها، بيقول جحلي. لا والله ما يرضى، بيقول جحلي، ما تبغى رجحلي. هذا محمد يقول، يقول انت سمحتي الاهانه لنا احنا، ملك انت، انت اذا تظن الاهانه لك 60,000 داهيه، لكن هنتين احنا يقمارك اهل. قلت شوف تخرج جنازه من عيالي، خرجني جنازه يا من بالله محمد، لا اخذ سكينه دخل بطني ولا اخرج من بين عيالي، لا ترميني عند الحريم، انا ابغى عيالي ما ابغى غيرهم، يبغى يروح الله يستر عليه مع دمي، بس ما راح اخلي عيالي. يا محمد محمد كايم ابكي دم عند محمد، ما ادري عني افكر اروى ولا ما قاموا ولا ما قاموا، اكلوا ما اكلوا، شربوا ما شربوا، قبات يسوون بنات مراهقات ما ادري عنهم، لما تابعهم اراقبهم ما يجي عنهم. والله ما يجي عن حاجه، راجب قاعد صلح السيناريو حقه. وهذا كلام مكتوب فيه انا، هذا كلام مكتوب عني انا. وش رساله اسم رساله بنت حقه اللي فيها امي، هي هذه الرساله اللي قراها محمد؟ ما ادري حقت الشات حقت كذا، ما ادري ايش اول مره زمان هذه الرساله صدقني جاهز، وهذا سهليه، بس ايش اسال عواطف، ايش اسال دقت عواطف، قلت يا اخي شريفه او مش رساله، قالت انتفض ابكي كذا ارجف او ايش هذا، ايش دخلني في الموضوع، ايش دخلني بأسلوب زوجته، تقول حسبت على طول وغزيل، تقول انا سبقت، انا خفت من خالد شوف رساله، بطلق يا شريفه عشان حسبت انت وراجع، انا ايش دخلني فيكم، انا مديره ايه بس بيتي لا يتدخل ولا اسمح الراجع يدق علي، ده ما يسمح لحد يكلمك، ايش يكلمنا احنا، ما احنا سمر، يبغى انت راسل معاه ما نبغى. ونحن يقول عبد الله، يقول انا ما سالت زميلاتها، انا سالت اختها بس. لا حسبي الله ونعم الوكيل، انا ابغى اعرف يعني ايش يبغى من ذا كله، ايش الهدف من ذا كله، ايش يبغى وصل له. ايوه لا فهذه هذه يعني كل ذا يعني راح وهو راضي، مواصلته يعني راح وهو راضي، راح ما فينا شيء، مواصلته هذه يعني الجوهره، طالعي الجوهره ما معناته مرتبه من اول، عزه هو مرتبه من اول من هنا من البيت، مرتبها ومجهز كل شيء، ارجنا وعشر ابزنا عشر، هذا هذا موضوع طويل، قاعد فترة يكتب ويعدل ويجيب ويحط ويقول جوهرة عندي تسجيلات صوتية تبغى تسمعينها، قالت عقب كنت تدي اختي صوتي نعلب دارك، انت ما تستحي على وجهك، هذه عرض حطنا عندك استمن لك عليه، ما انت كفو تكون تحفظ الامانة، تهد اختي بصوت، هذه زوجتك كيف تددها مجنون مو صاحي. اي والله صح، لا والله ما تفتحها، لا والله عز الله ما جاب اللي بس واد الوجه، ما بيض وجهه ولا رفع نفسه، انا رفعت عندكم قلت لا معلش سامحوا ما قصده، وهذا زوجي وبعيالي عز الله انه جاب العيد هو، وسكت غرفة حقتها هذا ما منها خير، وتهديده لي انه بيتزوج وانه نهاية شهر 10 هذا ثلاثة في مفاجأة، مع السلامة يمين بالله ما يتحسس عليه، يا بالله انه عيد خروجه من حياتي لاني برتاح، والله ما ابكي عليه يمين بالله، ما ابكي عليه، ابكي منه ما ابكي عليه، الله يحفظ لي عبد الله، يحفظ لي عيالي، يحفظ لي بناتي، ويحفظ لي ديني اللي يحفظني من كل شر. اي والله ما ادري بهذا الشيء، ما ادري شيء ثاني، انا ما عدا ما ابغى هذا البيت مكسر والدنيا حواسه والعفش كل شيء اللي شوفي صوت بيت، انا صرت قلت وين عفشي، فين ملابسي، فين اغراضي يا راجع في مرفوعه، وينها علمني وينها، هو ترى عشان قلت له بروح بيشه ورني وين حطيتها اغراضي، ملابسي يا راجع استرني وين حطيتها، فين شهر ناصر، يقول لي ما في الحفظ الصوم. يلا الله يسر عليك، عورنا الجوال يا شيخة انت يعني متوثقة ها بالواحد الأحد؟ ونعم بالله. ايوه الله يسعدك يا عيالك، يحفظك صحتك وعافيتك يا رب العالمين، وانت عارف انه هو كابت شر مع نفسه، يخرج هو وقت ما يبغى. بس لا يشتريك ناس ولا يشتريك. هو استخدم تكنولوجيا واستخدم أشياء اللي يحبها ضدي أنا، لكن الله يجعلها نكبة عليه، الله يجعلها نكبة عليه وجعلها عليه مو بعليه. والله أنا لك بدي أشيء، لأن من الناس من بيته من وظيفته وإنه بيخرج صفر يدي من ربي ما مني أنا، هو يده هو يسوي ذا كله. أنا ما سويت شيء، أنا والله استرت في أشياء كثيرة، يمين بالله استرت في أشياء كثيرة بيني وبين والله إني استرت ولا أبغى ولا حتى إذا جاء صالح ما أبغى أقول فضايح أنا وياه، ما أبغى أقول يا صالح فيه وفيه وفيه أبو عيالي وهو قال فيه وفيه وفيه ما حفظني لما عياله، لكن بيني وبين الله هذه ولا من الله فوت أمر واحد أحد يا رب. كيف أروى أحد وتنام شوية الساعة 11 حتى هي مصدومة يا بالله. أنا انصدمت يوم دقت علي جوهرة، جوهرة دقت علي قالت كيفك شخبارك، وبعد بدأت تقول لي أبت كان بالعقل خلي العاطفة وخلي الحب وخلي هذا جنب، أنت من عند إنسان واطي حقير. قلت له سمحت يا تغطى عليه. قالت شريف استني راجح من أمس قاعد راسلني قاعد كاتب فيك كلام ما ينقري، زوجك ما ريحني من أمس قاعد راسلني خاف سعيد أمسك الجوال يقرب راولي فيه، راجح يسويك فيديوهات تفضح، راجح قاعد يهدد، راجح يبغى تزوج عليك، راجح ناوي على الشر، ومن أمس وأنا قاعد ها إيه الحين وزوجك ما ريحني إيه الوقت هذا وزوجك راسلني يا شريفة. انتبهي نفسك ترى ناوي على الشر فيك، انتبهي نفسك. يوم قالت كذا قالت بك ليش ليه ليه ايش صار ليه ما صار شي بيني بينه ليه ما كلمني انا، وشوية دقت علي عواطف قلت شي بقولك هاي الموضوع صراحة ما قاعد اسكت، راجع قاعد راسلني وراسل غزيل. يوم قالت بكيت بألم بألم.